اللهم صل على محمد. قلنا بالأمس بأن الواجب التخييري المناسب أن يقال هتشي. هذا الرأي الآخندي الخراساني، الرأي الآخندي التحقيق الآخندي في الواجب التخييري، هذا صار. إذا واحد سألناه الساعة شنو رأي الآخند، هذا تقول تطويلات احذفها بعد، بس هو ماذا اللب اللباب، هذا رأيه. إن كان هناك غرض واحد، هذا الغرض الواحد يحصل بمن؟ بالعتق والصوم والإطعام، فلا بد أكو ماذا جامع بين هذا من الثلاثة، والموجد للغرض ياهو هو ذلك الجامع، لا كل واحد بخصوصه، وإلا يلزم صدور الواحد من الكثير. فإذا كان أكو فرد جامع بين ذن الثلاثة يصير الواجب شرعا ياهو، هو ذلك الجامع، الجامع هو يحصل الغرض، فيكون الشارع يوجب ماذا؟ الجامع. فشرعا الواجب شي يصير شيء واحد وهو الجامع، والتخيير بعد بين الأفراد شي يصير بين الأفراد، العقل يحكم بالتخيير، يقول العقل ما دام الجامع واجب إذن أنت مخير بين هالفرد هالفرد هالفرد. وأما لو فرض توجد أغراض متعددة لكن لا يمكن أن تحصل جميعا، أغراض متناثرة، لو حصل واحد بسبب الإطعام ما يقدر يحصل بعد، ما يمكن يحصل الثاني بسبب الصيام، على هذا الشق المناسب شنقول؟ على هالشق المناسب شنقول؟ نقول إذن كل واحد لابد يصير واجب لكن شلون يصير واجب؟ بسمخين بنحوين بحقيقة من الوجوب الذي احنا مثلا نسميها من باب التسهيل بالوجوب التخيير الذي الى ذن اللوازم الثلاثة الذي امس بيناه، فكل واحد يصير واجب لكن بوجوب تخييري. درسنا الجديد هسه راح يجي، ومن الباطل على هذا الشق مو فضل على الشق الاول لا مو لا، احنا المهم نريد التقرب يا ولا لا، انت ايش تقصد الامر الواقعي ولا تقصد؟ لا تقصد الامر الواقعي ولا كيف غاية الامر، انت مشتبه بناءك الامر الواقعي بمن متعلق؟ بناءك متعلق بمن؟ خالفت الواجب، احنا هاي خالفت لا مو الجامع وفيما يحصل، ايه بس انت شلون تنود الفرق؟ قل لي شلون تنود؟ اي لأجل ماذا؟ امتثال يا امر خلاص، لأجل امر الله الواقع يتناول خلاص، امر الله الواقع موجود بعد، غاية ما تتخيل انت متعلق، تخيلك مو اشتباه، هذا يسموه في التطبيق ما يهم، بناءك الامر الواقعي مش ما بي اشكال ابدا. المقصود اذن على هذا الاساس نقول على انه على الشق الثاني، ليس لان درسنا اليوم ترى مرتبط بمن؟ بالشق الثاني، على الشق الثاني اذا اكو اغراض قلنا كل واحد مناسب شي يصير واجب بالوجوب التخييري. ومن الغلط ان شو نقول كل واحد يصير شنو واجب، ومن الغلط ان نقول الواجب هو الواحد المعين. شنو ليش المعين؟ معنى المفروض الغرض بهذا اكو وغرض بذاك موجود، لا تنبه الغرض، ليش يصير الواجب احدهما المعين مع ان الاخر مش لا في حصول الغرض به؟ فهالرأي باطل، يعني منا الآخر قاعد يبطل ذن الأقوى على الاحتمال الثاني ما تجي ذن الأقوى. ومن فإذن من الباطل أن نقول الواجب شنو هو واحد المعين، ثانيا، ومن الباطل أن نقول بأن الواجب هو أحدهما لكن غير المعين، غير هذا ليش باطل؟ هذا ليش باطل حينئذ؟ أن نقول بأن الواجب هو الواحد شنو؟ غير المعين. بعد هو ما بين، أنا أمس بينت، هو ما بين بعد، هو ما بين، أنا أمس بينت. قلت الواحد غير المعين قصده واحد غير المعين خارجا مصداقا ومفهوما. مصداقا بالخارج ماكو عندنا مصداق للواحد غير المعين. جيب لي فرد واحد غير معين، والله رجع عند قوم جيب لي فرد واحد غير معين، لابد تجر ايدك فيك وتجيب لي هذا معين مو غير معين. فرد المنتشر ما معقول بالخارج، فمصداقا ماكو واحد غير معين. مفهوما اقدر اتصور، سألان اتصور في ذهني واحد غير المعين، لكن لا معنى لتعلق الحكم بمفهوم لا مصداقه. له الا اللهم الرجال مقصودة من الواحد غير المعين خان التعبير خطية، امس قلنا همان يعني مقصود الجامع واحد غير معين، كما احنا بعض مرات قد نستعمل هيك اما واحد يجي يسألنا يقول شيخنا شنو واجب علي، انا افطرت عمدا في شهر رمضان شنو واجب؟ اقول له فرد واحد غير معين، يو يعني ما ادري صيام لو مثلا حيط انت لابد تصفي. شيخنا شنو تقول واحد غير معين؟ اقول لك المقصود الجامع يعني احدها، اذا كان احدها يعني الجامع هذا بعد معناه راح يصير الواجب ماذا؟ هو الجامع مو الواحد غير المعين. هيك هذا معقول يصير وانه غير معقول، بس بل يرد عليه شنو اذا صار الجامع والواجب؟ يرد عليه ماذا؟ انه ما دام كل واحد غرض به لابد ان يصير مناسب شنو؟ كل واحد بعينه واجب بوجوب تخييري، لا معنى لايجاب الجامع. إيجاب الجامع معقول إذا كان الغرض واحد. هذا الثاني همات بطل. بقى بعد شنو؟ ولا وجه أيضا لأن يقال بأن الواجب كل واحد منهما على سبيل التعيين، يعني هذا واجب تعييني مو تخييري، هذا واجب تعييني، لكن يسقط هذا الواجب التعييني بفعل الآخر، وذاك الواجب التعييني بفعل هذا. هذا هم باطل يقول الآخر. ليش باطل؟ يقول الآخر هذا باطل ليش؟ لأنه احنا قلنا غرضين اكو، غرض على هالفرد غرض على هذا، يمكن تحصيل كلا الغرضين يوم يمكن، يلا اسألك وجاوبني واقعا يمكن يوم يمكن، إذا يمكن ليش يسقط وجوب هذا بفعل ذاك؟ مناسب أن ما يسقط وجوب هذا بفعل ذاك. ليش مناسب ما يسقط؟ عليكم السلام عليكم. لأن يمكن تحصيل الغرض من هذا وتحصيل الغرض من ذاك، فمن المناسب وجوب هذا وجوب التعييني ما يسقط بفعل ذاك. الواحد إلى غرض ملزم قوي ويمكن يحصل، ليش يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر؟ وإذا قلت على أنه ما يمكن واقعا تحصيل كلا الغرضين، إذا حصل الغرض منا ذاك الغرض ما يمكن يحصل، فالمناسب أن شو تقول؟ مثل ما إحنا قلنا، إحنا قلنا مناسب كل واحد يصير واجب، لكن شلون يصير واجب؟ وجوب تخييري صنف بنحو من الوجوب يكشف عنه آثاره الثلاثة. مناسب هيك نقول، مو كل واحد واجب يصير، هذا معنى كل واحد وجوب تعيين يصير، مع فرض أنه ما يمكن تحصيل كلا الغرضين. خلاص درس يعني هالمقدار، خلاص أبغى أعرف لك إياه خلاص. الآخر يقول الوجوب التخييري رأي أنا، قاعد أكرر من أمس الهليوم، إذا الوجوب التخييري معناه العفو، إذا بين ذن الأشياء الثلاثة صوموا عتقوا كذا، فارد غرض أكو فالواجب يكون شيء يصير جامع، والأفراد يصير التخيير بينها عقل، العقل يصير بس الواجب الشرعي واحد وهو الجامع. فحقيقة الوجوب التخييري ترجع لمن بعد بالتالي على هذا الشيء إلى وجوب شيء واحد وهو الجامع، شرعي واحد وهو الجامع. فحقيقة الوجوب التخييري ترجع لمن بعد بالتالي على هذا الشيء إلى وجوب شيء واحد وهو الجامع. وإذا كان أغراض متعددة متنافية فالمناسب كل واحد يصير واجب بوجوب تخييري، بس ينخل منه وجوب تخييري. وليس من المناسب أن نقول واحد المعين واجب، وما له معنى هذا المعين واجب والحال الآخر همات مثل واسب غرض، ولا مناسب أن نقول أحدهما غير معين، غير معين لا مصداقا معقول ما إلى وجود وما إلى معنى مفهوما، لا معنى لتعلق الحكم بمفهوم لا فرد له لا مصداق له، إلا إذا قلنا مقصودة من الواحد غير معين الجامع. لكن قلنا إذا مقصودة الجامع يصير معقول، بس المناسب بس هم يرد عليه شنو؟ أنه إذا كان يوجد غرضان من هالقبيل المناسب مو إيجاب الجامع، مناسب إيجاب كل واحد منهما سنخل من الوجوب هو الوجوب التخيير. وأيضا ليس من المناسب إذا أكو غرضين متنافيين، ليس من المناسب أن نقول كل واحد واجب بالوجوب التعييني، وهي الأقوال إيش قد كانت أربعة قاعد يرد هذا، أرد واحد واتبناه الآخر على الشق الثاني قاعد يرد من الثلاثة. وليس من المناسب أن نقول كل واحد واجب بالوجوب التعييني لكن يسقط بفعل الآخر. ليش من ليس من المناسب؟ يقول لي أنا أسأل ذن الغرضين يمكن تحصيله وما يمكن، إذا يمكن شليش يسقط وجوب هذا وفعل ذاك؟ ليش يسقط؟ مناسب لا ما يسقط، وجوب هذا موجود وجوب ذاك موجود، حتى لو فعلت هذا وجوب ذاك موجود لأن غرضين يمكن تحصيله. هو إشكالنا على الشارع، نقول له للشارع وهذا بحث واقعي، أن الشارع هو واقعا لو كان عند الشارع غرض هنا وغرض هنا لو كان ويمكن تحصيله، إذا الغرضين ملزمين المفروض هيك شيء فعلي، وإلا إذا مو ملزمين يكون يستحب الكفارة مو واجب الكفارة، فملزمين. فإذا كان غرضين ملزمين مناسب عينادن للشارع نقول، مو إلي الحكي، الحكي مو ياي، مناسب ويا الشارع نقع نقول مناسب للشارع، لا يقول على أنه ماذا يسقط كل واحد بفعل الآخر، بل المناسب على أنه اثنين في يكون يقول للشارع جيبهن جيبهن، لأن كل واحد بغرض يمكن يجمع بين الغرضين، يعني وجوب تعيينه ولا يسقط بفعل الآخر، وهو هم يقول وجوب تعيينه لكن يقول يسقط بفعل الآخر، بس إحنا نقول له وجوب تعيينه وما يسقط بفعل الآخر. وإذا كان ما يمكن تحصيلهم اثنين ناسين منافات أكو، فمن المناسب مو وجوب تعيين يصير، من المناسب وجوب تخيير مثل ما إحنا قلنا نطبق العبارة. يا بكل فرد بكل فرد إيه بكل فرد الشق الثاني إيه، لا هذا حكينا هو أصلا على الشق الثاني، لا هو الآخر يقول على شق، هو رأي الآخر شنو مردش، يقول إذا غرض واحد يقول أنا ما أعطيك رأيي شنو، إذا غرض واحد هيك يقول إذا غرض واحد الواجب الجامع شرعا خلاص، إذا أغراض متنافية الواجب شي يصير كل واحد، لكن كل واحد شلون بتنخل من وجوب تأخيري، بس كثير ما أكون يقول باطل الناس اللي بيحكوه على هالشيء باطل باطل، أنا نقول الواجب شنو يوم معين على هالشق بس قاعد يحكي، يعني إذا كان أغراض متعددة، إذا أغراض المناسب الواجب كل واحد بالوجوب التخييري. لذلك يقول فلا وجه في مثله، هاي كنت التفت لها، هاي هواية مهمة، في مثله يعني شنو، هل في مثله هواية مهمة، في مثله يعني شنو، في مثله يعني في مثل ما إذا كانت أغراض متعددة متنافية على الشق الثاني، يعني في مثل هذا الشق الثاني، يعني نفترض أغراض متعددة، يا أخي هاي التفت لها في مثله، على هذا المناسب قلنا شو نقول، كل واحد واجب الوجوب التخييري، ولا وجه شو نقول، ذاك القول الآخر شنو إيش قال، ذاك القول الثاني، القول الثاني شنو إيش قال، الثاني الأول هو وجوب تخييري مثل ما احنا قلنا، الثاني إيش قال، لا وجه في مثل القول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا، لا هذا معقول. نقول الواجب واحد لا بعينه المصداق، المصداق الواحد لا بعينه، هذا ما إلى معنى، نقول ما إلى وجود واحد لا بعينه. ترى هو ما معلل الآخر، أنا كله قاعد أعلل لك. ولا شنو مفهوما الواحد لا بعينه مفهوما، هذا ما إلى معنى. ليش ما إلى معنى؟ أنه لا معنى لتعلق الحكم بمفهوما لا يمكن وجود مصداق له كما هو واضح. إلا إذا الرجال قصد، شنو قصد؟ إلا إذا الرجال قصد من الواحد لا بعينه. إذا كان قصد شنو من الواحد لا بعينه؟ الحكاية اللي بيحكيناها على الشق الأول، أقول الحكاية اللي بيحكيناها على الشق الأول شنو هي؟ الحكاية اللي بيحكيناها على الشق الأول، الشق الأول شنو هو؟ أن يكون غرض واحد. الحكاية اللي بيحكيناها شنو هي؟ الواجب والجمع. هذا مثير يقول إلا أن يرجع مقصوده الواحد لا بعينه إلى ما ذكرناه في الشق الأول. في الشق الأول شنو هو؟ فيما إذا كان الأمر بأحد الشيئين بالملاك الأول. بالملاك الأول شنو هو؟ يعني أن يكون غرض واحد. شنو هو اللي بحكينا هناك؟ شو شلون طولها الآخون؟ شو شلون طولها الآخون؟ وهيك يطولون؟ أقول إلا إذا كان مقصود الجامع. لكن هو لا، بالأثناء هم ترى فائدة هنا أكو. شنو هي الفائدة؟ يريد يقول لك إذا مقصود الجامع هم يبطل، لأن يعني يرد عليه أن الجامع معقول لكن ما إلى معنى باطل. ليش؟ لأنه وجوب الجامع لا معنى له إلا إذا كان الغرض واحد، وإحنا قاعد نفترض أغراض، فهي حجارة بعصفورين قاعد يضرب الآخون بهالأثناء. هالبرقية المختصرة إلا إن يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بالملاك الأول. بالملاك الأول يعني شنو الملاك الأول؟ يعني يكون غرض واحد. بالملاك الأول عند النقطة الأولى، النقطة الأولى الملاك الأول يعني النقطة الأولى أو الشق الأول. شنو هيك تقول؟ شنو اللي ذكرنا على الملاك الأول؟ على النقطة الأولى شنو ذكرنا؟ أنه يكون يصير الواجب شنو هو؟ بل الجامع، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينها، لا الواحد المعين، العفو، بل الجامع بينهما يعني بين الشيء. خلاص شوي أوقف شوي تنفس. فإلا إذا هذا مقصوده لا بأس، لكن يرد عليه على أنه أتى يكون تكمل بعد، لكن يرد عليه أن هذا وإن كان إرادة الجامع معقول في نفسه لكن باطل من يا ناحية، أن وجوب الجامع لا يتأتى إلا إذا قلنا الغرض واحد. وإحنا إحنا فارضين الأغراض متعددة. طب هذا بحمد الله والمنة أبطلنا، نجي للقول الثاني نريد نبطله. ولا الذي ما عد واو خلي واو، الذي ما عد واو خلي واو، ولا أحدهما معينا خلي واو، ولا أحدهما معينا. هذا عطف عليه من يصريخ؟ عطف عليه من؟ قل لي بالعدل أنت. فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب، هاي عطف على هذا هو بعد، هو بعد، هو بعد، هو بعد العطف معها أحدهما لا بعينه، ها معطوف على أحدهما لا بعينه، يعني ها ولا أحدهما معين. ليش؟ ليش لا وجه؟ مع كون كل منهما مثل الآخر، مفروض هذا مثل ذا، كل واحد في غرض مثل في أي شيء، في أنه واثن بالغرض. بعد أكو فرد ماذا؟ 5 6 7 10 كلم محذوفة، ها 10 كلم محذوفة. الذي نسخت مثل هذه النسخة، الذي نسخت مثل هذه النسخة، محذوفة شنو عبارة أكو؟ إيه المقصود؟ ما أدري العبارة شنو الذي عد حقائق الأصول ماذا؟ هاي كل الزين. ولا أطينا شنو في الكتاب؟ الله خنشوف، هي موجودة هنا أخو، هاي موجودة. ولا النسخ القديمة، ولا يريد يبطل هالقول. يعني شنو ولا؟ يعني ولا معنى لا وجه لمثله، لأن نقول الواجب شنو؟ كل واحد منهما تعيينان، واجب معين كل واحد مع السقوط بفعل أحدهما. هذا القول الأخير، ها؟ ولا تردون تكتبوها، كتبوها يلا. ولا كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما فداهته عدم السقوط مع إمكان استيفائي ما في كل منهما من الغرض، مع إمكاني قاعد أكرر استيفائي ما في كل منهما من الغرض، وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه كذلك مع عدم إمكانه. يلا تعال خلنا نشرحها. يقول ولا وجه شنو؟ أنا نقول كل واحد واجب يعينه ويسقط بفعل الآخر، ليش لا وجه؟ لأن إذا الغرض أن يمكن استيفائه فكل واحد واجب وما يسقط بفعل الآخر، إذا ما يمكن استيفائه يكون يصير شنو واجب شنو؟ قلنا على رأينا تأخيري مواجب تعييني. لذلك يقول ولا، يلا طبقها، كل واحد منهما تعيينا نقول واجب تعييني مع السقوط بفعل أحدهما. ليش باطل؟ بداهته. يقول إذا الغرض يمكن استيفاء من هذا وذاك، ها يمكن؟ يمكن يا ما يمكن؟ إذا يمكن ليش يسقط؟ كل واحد يكون واجب من دون سقوط. بداهته عدم السقوط مع إمكان استيفائي ما في كل منهما من الغرض، ما في كل منهما من الغرض إذا يمكن استيفائه ليش يسقط فعل ذاك بإيجاد هذا أو بالعكس؟ وإذا المفروض أنه ما يمكن استيفاء الغرض أن تنافي تنافر أكو، ليش تسوي كل واحد واجب تعييني؟ مناسب تسوي كل واحد واجب مثل ما احنا قلنا أخيري وعدم فارز خلي قبل وعدم، وعدم جواز الإيجابي وما يمكن الإيجاب كذلك كذلك عشان كذلك فهم تعيينا يعني مع عدم إمكانه، مع إمكانه يعني شنو؟ إذا ما يمكن استيفاء ما في كل منهما من الغرض. بعدين شو يقول الرجال؟ فتدبر لعله إشارة، فتدبر لعله إشارة إلى أن هذا الرجال مقصوده هذا الذي قال وجوب كل منهما تعيين مشروط بسقوط الآخر، يعني مقصود أن وجوب كل واحد مشروط بعدم الإتيان بالآخر. مو وجوب كل واحد، لا وجوب كل واحد يسقط، التفتوا إلى التعبيرين الفرق، لا وجوب كل واحد تعييني يسقط بفعل الآخر، لا لا لا الرجال مو هيك يريد يقول، يريد يقول وجوب كل واحد أصل وجوبه مشروط بعدم الإتيان بالآخر، مو بصر بعدم الإتيان، وجوب هذا مشروط بعدم الإتيان بالآخر، هذا مقصوده. مو مقصوده أكرر، مو مقصوده أن كل واحد واجب تعيينه لكن يسقط بفعل الآخر حتى يجي الإشكال الذي احنا أوردناه. لا الرجال لعل مقصوده أصل ثبوت الوجوب مشروط بعدم الإتيان بالآخر، وجوب هذا مشروط بعدم الإتيان بذاك، ووجوب ذاك مشروط بعدم الإتيان بهذا، لعل هذا مقصوده. إذا هيك صار مقصوده فهذا شيء يصير بعد نفس تقريبا تقريبا ما أدري أقول له تحقيقا نفس ما قال صاحب الكفاية من الوجوب التخييري بعد يصير الذي هو بنى عليه صاحبه فيصير ماذا من أعوان وأنصار ومحبين صاحب الكفاية. يلا بعد بقي الكلام مطلب جديد، مطلب جديد بسيط بس هذا هيش ما بي، أنه هل يمكن أن يكون عندنا واجبان أقل أو أكثر ويخير المكلف بينهما بين هذين الواجبين الذي واحد أقل واحد أكثر، معقول يوم معقول تخيير يقولون بين الأقل والأكثر الواجبين، ها يمكن يا ما يمكن؟ مثل هيك أقول لك واجب عليك لو تجيب لي 5 قلاصات ماء عطشان، هواية هواية عطشان، لو تجيب لي 6 قلاصات لو خمسة لو ست، لو خمسة لو ست، هذا معقول ومو معقول. سألت لابد تقول لي إيه معقول بلا إشكال معقول. سألت جرب نفسك، ما تقدر تقول للفرد واحد شيء وما يضحكون عليه. أقول لك صحيح مع أقول لا، لكن لما يجيب لي شنو ستة الواجب ياه راح يصير، الخمسة والواحد شي يصير، مستحب زايد يصير، الواحد شي يصير. يعني احنا عرفان هيك نقول لو تجيب خمسة لو شنو تجيب ستة، هاي قصدي لما أقول لو ستة يعني زايد خير. مثل شعيب قال له ما أدري علما الموسى على أن تأجرني شقد ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا إذا زيدت اثنين فمن عندك زايد خير. بعد مواجه هذا، لا هذا مو تخير بين الواجب، أنا كلامي هذا أنه اثنينات واجبة، هذا واجب لو خمس كلاسات واجبة، لو لا ستة واجبة، حتى ستة تصير واجبة، هذا معقول ومو معقول. هذا قد يقال على أنه مو معقول. ليش مو معقول؟ لأن لما يجيب الصينية وبيها شقد ست كلاسات، بالستة أكو خمسة وما أكو خمسة، أكو خمسة يعني بالخمسة الواجب حصل وما حصل، حصل الواجب. فإذا حصل الواجب الواحد بعد شيء يصير لازم. إذا تقول ما حصل بالخمسة الواجب سيتبين الأقل مو واجب. إذا حصل فالواحد يصير زايد، فما راح يصير بعد هذا تخير بين من وبين من، بين الواجبين راح شيء يصير بين واجب وشنو مستحب، أشبه شيء يصير. وأنت الآن جرب نفسك شوف بوجدانك إذا تراجع شوف مو معقول هالشيء. لو تجيب خمسة واجب عليك، لو تجيب خمس قرص واجب عليك، لو تجيب شنو خمس قرص خبز لو واجب عليك تجيب شنو ست قرص خبز. شوي أنت تأمل تضحك، شنو واجب لو تجيب خمسة، لو تجيب شنو ستة، قول واجب عليك تجيب خمسة، قول واجب عليك خمسة، وإذا أردت تجيب السادسة لا بس مستحب مو واجب، إيش تقول مو واجب عليك تجيب خمسة لو ستة، هذا ما راجع سال عن ذوقك العقلائي. شوف هذا مو معقول. بس الآخر شي يقول، يقول يمكن معقول، أنا أقول معقول لكن في صورة يصير التخير بين الأقل والأكثر معقول. شو وقت لو كان المولى غرضه مترتب علينا على الأقل بحده أو على الأكثر بحده، مثل أنا أكو عدي محفوظ السلامة ماذا عزيمة إذا أسوي، وعدي باب اثنين في حوشي وأكلهم أريد، وأنا أكلهم مات أريد أطبخ صار الأكل الذي لا يخجلني أمام الخطار ولا زايد يصير الذي شنو إسراف. فقلت له لو خمسة تجيب لي، لو تجيب لي ثمان نفرات، لو خمسة أنا لو أطبخ طبخ مال خمسة، لو أطبخ طبخ مال إشقد ثمان نفرات، فلو خمسة تجيب لو ثمانية تجيب. هو شراح جاب لي ست نفرات، جاب أتعارك وياه وما أتعارك، أتعارك ليش؟ لأن غرضي مترتب لو على الخمسة بحدها بخصوصها، لا لأن أنا يو أطبخ طبخ خمسة، لا أطبخ طبخ ماذا عشرة ثمانية، فلو على الخمسة بحدها لو على شنو الثمانية بحدها. فإذا هكذا افترضنا فيمكن حينئذ لهذا العبد أن أقول له يا عبدي لو خمسة تجيب لو شنو ثمانية تجيب، يصير معقول، شيء معقول يصير. هذا افترض اريد ارسم خط، انفرد شنو عد الطفل اريد اعلمه يرسم شنو خط، بس اذا يريد يرسم خط لو يرسم الى نص الصفحة خط يجر الى نص الصفحة، لو اذا ما يريد الى نص الصفحة يكون يجر ذوين ثلاث ارباع الصفحة، مو حلو، لا لا لا مو حلو، مو لطيف ثلاث ارباع الصفحة الكل الصفحة، لو كلها تشخطها لا تشخط موين في نص الصفحة. ففي مثل هذه الحالة أخير أنا بين من، بين أن ترسم نص أبو 10 سنتيمات يو ترسم أبو شقد 20 سنتيم، أما أبو 15 لا. الغرض مترتب على الأقل بحده أو على الأكثر بحده، فيمكن التخيير بين الأقل والأكثر. أقول أنا خاف حكيت هواي لكن تعبيراتي خاف مو هالقد واضحة، يعني بعبارة أخرى هيش أقول إذا في تعبير واضح بس هو الآخر ما يخلينا نعبر تعبير، هو ما جاب هالتعبير الواضح بعدين يجي تعبير واضح هيش مترتب لو على الأقل خمس نفرات بشرط لا لا يكون وياهم زيادة، زيادة لا يكون بشرط لا، لو لا أقل بس بشرط شنو زيادة شقد ثلاث نفرات بين الأقل بشرط لا، يعني بشرط واحد لا يكون زائد اثنين لا يكون زائد، لو الأقل بشرط ماذا شيء بشرط شيء، شنو بشرط شيء بشرط الثلاثة هتش نقول. فإذا المولى هتش كان غرضه مترتب لو على الأقل بشرط لا، لو على الأقل بشرط شنو بشرط لا يعني شنو عدم زيادة واحد أو اثنين، لا بشرط شيء بشرط شيء يعني شنو زيادة لا، إذا الغرض هتش كان غرضه لو مترتب على الثلاثة بشرط عدم زيادة شيء أبدا، لو على ثلاثة بشرط على الخمسة بشرط الثلاثة زيادة الثلاثة، إذا هتش افترضنا غرضه يمكن التخيير بين الأقل والأكبر. ولذلك ترى في السبحانيات من هالقديم تسبيحات في الصلاة لو إنسان يجيب واحدة واسكت بعد لا تحكي واحدة ثانية بعد لا تجيبني زيادة بعد لا تجيب أبدا، لو إذا تريد تجيب زيادة جيب يكون إيش قد الزيادة اثنين، هنا إذن التخيير ممكن بين هاي خير بين الواحد وبين شنو الثلاثة، يعني بين الأقل راح يصير بشرط عدم الزيادة شيء عدم الزيادة، يقول الأقل بشرط ماذا زيادة تسبيحتين بقى هذا يصير معقول. لكن نقول للآخون يا آخون هذا بالتالي ما يصير تخير بين الأقل والأكثر بين المتباينين يصير، لأن الواحد بشرط عدم الثنين ويا الواحد بشرط وحدة بشرط الثنين تباين أكو بينهم أقل وأكثر ما يسمون، إحنا كلامنا في الأقل والأكثر تبناءك سويت تخير بين أقل والأكثر، مو تخير بين أقل والأكثر رسول بل معقول لكن خرج عن الأقل والأكثر فرق بين المتباينين ملتفين شو مش أقول نطبق العبارة. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخير عقلا يوشر عن تخير عقلي أو شرعي بين الأقل والأكثر يمكن أو لا، علامة استفهام خلي. ربما يقال بأنه محال، ليش محال؟ لأن لما أجيب الصينية بها خمسة ست غلافة بالستة موجود خمسة، فإذا الخمسة موجودة يعني الواجب حصل، ذاك واحد بعد شنو ما لم تخليه بعد مستحب يصير زايد يصير بعد ما يمكن أنسى الواجب بحيث نقول كل الستة واجب وإلا يعني الخمسة مو الأقل مو واجب وخلف المفروض هذا. ربما يقال بأنه محال ليش، فإن تخيب أقل وأكثر فإنه إذا وجد فإن الأقل إذا وجد خمس كلاسات إذا موجودات بالصينية كان هو الواجب لا محالته، ولو كان في ضمن الستة ست غلاصات أبرد كان في ضمن بس بالتالي الخمسة نحصل واجبة يحصل بها الواجب لحصول الغرض به، وكان الزائد على الأقل على الخمسة شي يصير من أجزاء الأكثر شي يصير زائدا على الواجب عن مستحب مباح مستحب يصير واجب ما يمكن حتى يصير تخير بين الأقل والأكثر، لكنه بس الآخر يقول لا يمكن التخير بين الأقل والأكثر لكنه ليس كذلك، هو أنه معقول معقول تخير بين الأقل والأكثر. ليش؟ إذا افترضنا الغرض مترتب على الأقل بحده بحده يعني شنو بشرط عدم الزيادة، وإعلاما على الأكثر أكثر يعني شنو الأقل بشرط الزيادة، لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر الأكثر منه الأكثر من نفرات من نفرات مو هيك ولا فيما إذا جاب لي ثمان نفرات المحصل للغرض ياهو، إذا افترضنا مو الخمسة الذي في ضمن الثمانية لا أصل الثمانية بمجموعها، لأن أصل الثمانية ماذا بمجموعها، فالغرض مترتب ماذا على هذا الأكثر بحده مو على أنه ماذا الخمسة في ضمن الثمانية، فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، يعني إذا هيك افترضنا إذا افترضنا فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض الذي يحصل الغرض فيما إذا وجدت الثمانية الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ظنه، يعني شنو وضح دفين بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخلون لجميع جميع أجزاء، يعني شنو؟ يعني جميع أجزاء الثمانية، مو الخمسة، كل الثمانية كلها كلها لها مدخلية في حصول الغرض. وإن كان الخمسة لو أحدهم تجيبهم هذا يحصل بها الغرض، لكن لما جبت الثمانية حصول الغرض دي مرة يصير بمجموع الثمان. وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه، في ضمنه في ضمن من؟ في ضمن الأكثر. يعني وحدهم إذا جبتهم الخمسة كان واضيا به يعني بالغرض أيضا، لكن بالتالي لما نجيب الثمانية المحصل الغرض كل الثمانية. إذا هيك افترضنا، إذا مولانا، إذا هيك افترضنا، هل فرضية خو معقولة؟ إذا معقولة فلا محيصة المولى يكون هنا في تمور شي يسوي، فلا محيصة عن التخيير بينهما عن بين الأقل والأكثر. يقول لك هو خمسة وثمانية، ليش؟ إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ، يعني إذا يريد بس الخمسة جيبهم بلا وجه، ليش؟ لأن الثمانية هم تحصل الغرض. إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حينما كان الأكثر بحده أيضا يحصل به الغرض. شي يكون؟ إذ تخصيص الأقل بالوجوب كان بلا مخصص، فإن الأكثر بحده أي الثمانية بمجموعها تكون مثله، مثله يعني مثل ما، أو يكون مثله، يكون هذا الأكل مثل الأقل على الفار. أخذ ضرب مثال، أنا مثلت بالعزيمة هو يمثل بالخط، مثل أن يكون الغرض الحاصل الأب يريد الطفل يجر، يريد يعلم زين خط إلى 10 سنتيمات، إذا يريد يجر يكون ألمان إلى 20 سنتيم حتى إيده تتقوى، إيده بيمن تتقوى، يو بتجر إلى، أو ناذر أنا أدي فرد نذر، ناذر لو خط أبو 10 سنتيمات لو خط أبو شقير هتشي هتشي. مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا يو على الطويل، بس على الطويل إذا رسم مترتب الغرض على طويل بما له من الحد، يعني كل 20 سنتيم الغرض مترتب على كل 20 سنتيم، يعني أريد إيده تتقوى، لو تتقوى بتجر إلى 20 سنتيم لو إلى 10، فالغرض مترتب على الطويل إذا رسم مترتب على الطويل بما له من الحد وهو 20 سنتيم كله، لا على القصير الذي في ظنه، لا لا مو على 10 الذي في ظن 20، لا على كل 20. ومعه إذا هيك افترضنا الغرض مترتب على 20 كلها، كيف يجوز تخصيصه، يعني تخصيص الوجوب بما لا يعمه، يعني بما لا يعم الأقل مخصصة بالأكثر لا معنى له، يعني الغرض مترتب على أكثر وعلى أقل بما لا يعم الأقل. ومن الواضح كون هذا الفرضي بمكان من كأن نفترض على أن الغرض مترتب لو على الخط الطويل أبو 20 أو على 10، إن قلت هذا بعد ما بيشي قد واحد يقول للآخر هذا حشيك شو وقت يصير معقول، يعني التخيير بين أقل والأكثر شو وقت يصير معقول؟ إذا افترضنا الخط لما ردت أرسمه شلون أرسمه؟ فرد جرة يا إيش بالعجل أجرة إلى 20 سنتيم بالعجل. وأما إذا فرض لما ردت أرسم أجرين للعشرة وصلت ووقفت ووقفت، فإهنا صار فرد وجود علمًا للأقل، وجود مستقل صار للأقل، بعدين صار بنائي شنو؟ أجرين. ففي مثل هذه الحالة الأقل حصل، ما دام حصل لا معنى لأن نقول الأكثر شي يصير واجب، فالتخيير بين الأقل والأكثر لا يعقل إذا كان الأقل إلى وجود شنو؟ مستقيم. أو مثل سبحانيات الصلاة أقول سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر، صار وجود مستقل للأقل ولا بعد حينئذ إذا وجد بعد لا معنى لأن نقول الزايد شنو؟ واجب. هاي شلون بعد أقل حصل بعد، بعد هذه الزيادة لا معنى لأن نقول واجبة لأن الأقل بحده حصل، يعني إذا الأقل بحده ما حصل وجود مستقل ما صار، شلون ما صار وجود مستقل؟ شلون ما صار؟ لأن هذا الخط لما نلزمته بالعجل جريت 20 سنتيم هذا فرد معنى لا بأس به. أما إذا ضربنا مو بالعجل جريت، وإن كان واحد يقول هم مو معقول هذا، قد واحد يقول مو معقول هذا، بالتالي يصير فرد وجود مستقل علما للأقل. لكن احنا نقول لو جر الخط قد مرة هنا وجود مستقل ما صار أقل، فهنا معقول نقول الأكثر هو الواجب. أما إذا جريت الخط أول للعشرة ثم صار بنا أجر للزايد، وهذا الزايد لا معنى لأن نقول واجب، فالواجب يصير بس الأقل. وهكذا في السبحانيات إذا سويت التسبيحة وجود مستقل للأقل صار، لا معنى بعد لوجوب الزائد، الاخر شي جاوب يقول انت ما قاعد تلتفت شو اقول. انا قاعد اقول الغرض مترتب لو على الاقل بشرط عدم الزيادة. لو على الاقل بشرط ماذا؟ الزيادة. اذا هيك كان اذا لا يفرق بين الى وجود مستقل او ما الى وجود. حتى اذا الى وجود مستقل قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. في مثل هذه الحالة الغرض علينا المترتب لو على هالتسبيحة بشرط ما عاد يكون لا تحكي اسكت بعد لا تحكي بشرط لا. لو اذا تريد تحكي يكون شلون تحكي؟ يكون اثنين تجيب. طب التالي معقول حينئذ ان اخيرك بمن؟ اذا هتش بشرط لا بشرط لا وبشرط شيء اذا اخذني ما يفرق سواء كان وجود مستقل او ما الى وجود مستقل نطبق. ان قلت هذا هو في مثل ما اذا كان للاكثر هب هو يعني شنو هب هو؟ هاي مختصر ترى يعني هب ان التخير بين اذا في تفصل هيك هب ان التخير بين الاقل والاكثر معقول. هب يعني افرض هب ان التخير بين الاقل والاكثر معقول لكن شو وقت في مثل ما اذا كان للاكثر وجود واحد اقل بعد ما له وجود فيه ضمن مستقل. إذا كان الأكثر إلى وجود واحد شلون وجود واحد؟ وجود واحد ولم يكن للأقل في ضمنه في ضمن هذا وجود الأكثر وجود على حدة وجود مستقل ما إلى الأقل في ضمن الأكثر هنا تخيل معقول مثل ما كالخط الطويل الذي رسمت أتأفى مرة هنا يمكن نقول الأكثر واجب معقول بلا تخلل سكون في البيت بالأثناء ما وقفت هنا معقول نقول الأكثر واجب لكنه يعني لكن التخير بين الأقل والأكثر لكنه يعني لكن التخير بين الأقل والأكثر ممنوعون. إيش وقت ممنوعون؟ فيما كان يعني الأقل له فيما كان له يعني للأقل فيما إذا كان للأقل في ضمن الأكثر إيش كان وجود نتي في ضمنه وجود مستقل إله نذل ما كتسبيحة في ضمن تسبيحة لما أسبح برد وحدة ما له معنى نقول الزايد بعد يصير واجب مو معقول في ضمن تسبيحة ثلاث أو خط طويل رسمة أسلمت لما شوية وقفت بعد ما له معنى نقول الأكثر واجب بس الأقل يصير واجب أكثر ما له معنى رسمة مع تخلل العدم في رسمه فإن الأقل قد وجد بحده مو في حده بحده الأقل بحده قد وجد في ضمن الأكثر وبه يحصل الغرض على الفرض. ليش قال على الفرض؟ نحن فارضين غرض نترتب ماذا على الأقل بحدها ما ترتب وحصل الغرض ومعه لا محالة تشيكون الزائد مما لا دخل له في حصوله في حصول الغرض فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه من أجزاء الواجب فقط الواجب يصير والأقل الزائد بعد ما يصير واجب. قلت لا يكاد هذا بعد التطبيق باكر وإن كان بينا بس التطبيق باكر والحمد لله رب العالمين.